لكن لو أن الحكم جاء في ظل شراسة الجريمة أولا تبقى إيه؟ تهوح. يبقى اللي بيبطئ بيعمل إيه بقى؟ بيخلي الجرائم تفرخ. هذه معنى والله يحكم لا معقب لحكمه وهو إيه؟ سريع الإيه؟ سريع الحساب.